يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وصححه الألباني في صحيح الجامع عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، كرجل كان في أرض فلات فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل يجيء بالعود والرجل يجيء بالعود، فجمعوا من ذلك سوادا عظيما، فأججوا نارا وأنضجوا ما فيها. أيها الأحباب الكرام، خلق الله الخلق ليعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد أمر سبحانه وتعالى بعبادته وحده في القرآن في مواضع كثيرة، قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد تعبد الله تبارك وتعالى عباده بفعل المأمورات وترك المنهيات، وقد يكون المأمور به واجبا أو مستحبا، وقد يكون المنهي عنه محرما أو مكروها. والمكلف مطالب بفعل المأمور وترك المحظور، فيجب عليه فعل الواجب وترك المحرم، ويستحب له فعل المندوب وترك المكروه. وقد كلف أو وكل الله تبارك وتعالى بالمكلفين كراما كاتبين يحصون عليهم أعمالهم ليوفيهم بها أجورهم يوم القيامة، كما قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال الله تبارك وتعالى في إحصاء أعمال العباد: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالله تعالى وكل بكل مكلف ملكين كريمين، أحدهما عن يمينه يكتب حسناته والآخر عن شماله يكتب سيئاته. فإذا كان يوم القيامة نشرت صحف الأعمال ليروا أو ليروا أعمالهم، كما قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ففي آية الكهف وآية القمر ذكر الله تبارك وتعالى أن الذنوب قسمان: صغائر وكبائر، وكل صغير وكبير مستطر. يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالذنوب قسمان: كبائر وصغائر. والكبائر جمع كبيرة، وهي ما ترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. فقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا دليل على أن السرقة من الكبائر، لأنها ترتب عليها حد في الدنيا وهو قطع يد السارق. وقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، دليل على أن الزنا من الكبائر لأنه ترتب عليه حد في الدنيا. وإذا ختم العمل بغضب الله أو سخط الله أو لعنة الله أو فله عذاب عظيم، له عذاب مهين، له عذاب أليم، هذه عقوبة الآخرة، فهذا دليل على أن هذا الذنب من الكبائر. وأما الصغائر فجمع صغيرة، والصغيرة ما لم يترتب عليه حد في الدنيا ولا عقوبة في الآخرة. وفي الحديث الذي ذكرناه يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من محقرات الذنوب، أي من الصغائر التي يحتقرها الإنسان ويزدريها ويعدها شيئا يسيرا فلا يبالي بها ويستكثر منها. ويضرب لذلك مثلا بجماعة مسافرين نزلوا بصحراء، بأرض فلات صحراء، وأرادوا أن يطبخوا طعاما يأكلون. احنا عندنا في الفلاحين لو طلعنا الغيط وحبنا نشو ذرة، نشو فراخ، نشو لحمة، ها يعني واحد بس يجيب له حمل حطب وحمل قش ونوقد النار، لكن في الصحراء من أين الحطب وغيره؟ فجعل الرجل يذهب بعيدا ويجيء بعود حطب واحد، والثاني يأتي بعود، والثالث يأتي بعود، فجمعت عيدان من العود الواحد، جمعت عيدان فأوقدوا نارا وأنضجوا طعاما. فذلك مثل الصغائر، إنسان يرتكب ذنبا صغيرا ثم بعد لحظات يرتكب ذنبا صغيرا، وفي اليوم الثاني يرتكب ذنبا صغيرا، فذنب بجوار ذنب بجوار ذنب، مثل عود ما عود ما عود. كثرت الصغائر فصارت نارا موقدة على فاعلها، فالصغائر تجتمع على الرجل حتى يهلكنه، حتى يهلكنه. فهذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا من الصغائر لعدم مبالاة الكثيرين بها، مع أن الإسراف فيها يهلك صاحبها. وبالنظر في الواقع نرى أن كثيرا من المسلمين تهاونوا بالكبائر فضلا عن الصغائر، تهاونوا بالكبائر فضلا عن الصغائر، والذنوب تضر فاعلها كما تضر المجتمع. الذنوب لا يقتصر ضررها على الفرد الفاعل، بل يعم المجتمع الذي يعيش فيه. فمن أضرار الذنوب على فاعلها قوله عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى يسود قلبه، وذلك الران الذي قال الله فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإذا كثرت ذنوب الأفراد وعمت وانتشرت أدت إلى هلاك المجتمع. قال تعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بإيه؟ فأهلكناهم بذنوبهم. وبين سبحانه وتعالى كيف كان إهلاك تلك الأمم، فقال: فكلا أخذنا بإيه؟ بذنب برد، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فمع تهاون كثير من الناس بكبائر الذنوب فضلا عن صغارها، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك بيقول للتابعين الجيل الثاني: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ده أنس بيقول للتابعين، أنا الصحابي بيقول للتابعين الجيل الثاني بعد الصحابة، بيقولوا: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. عندك حاجة صغيرة خالص، إحنا الصحابة كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي المهلكات. وصدق الله العظيم حيث قال: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فلما كان الأمر كذلك والواقع يشهد به وهو جلي لكل ذي عينين، كان لزاما أن نذكر محذرين من بعض الذنوب التي انتشرت في الناس وتهاون بها الكثيرون، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لأن الله قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فأقول من الذنوب التي تهاون بها كثير من الناس الخمر والمخدرات، الخمر والمخدرات من الذنوب التي تهاون بها كثير من الناس فتجرأوا عليها. وقد تكلمنا بالأمس عن مضار الخمر والمخدرات بما يكفي. ومن الذنوب التي تهاون بها الناس الدخان، شرب الدخان بأنواعه المختلفة والمتعددة. وشرب الدخان حرام، وشرب الدخان حرام، وذلك بنص كتاب ربنا سبحانه وصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالدليل على حرمة الدخان قول الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، أحل لكم الطيبات. مفهوم هذا المنطوق أن الخبائث محرمة عليكم، الله تعالى أحل لنا الطيبات، يبقى الطيبات حلال، ضدها الخبائث يبقى الخبائث حرام. وقد صرح بذلك ربنا سبحانه وتعالى في وصفه لنبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذه قاعدة وميزان في يدك تستطيع أن تعرف به حكم كل ما يستجد من الأطعمة والأشربة، لأن الله تعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فلما يجي واحد نقول الدخان حرام يطلع واحد يقول لك لا هو الدخان حرام ليه، هات لي آية كده بتقول الدخان حرام، ده الدخان لسه عارفين الناس من كم سنة، ما كانش موجود على عهد الصحاب، يبقى حرام ازاي؟ ما القرآن ما جاش يعني علشان ينص على حكم كل جزئية ومسألة فرعية، القرآن بيحط قواعد وأصول وبيقول مشوا في فلكها واستنيروا بضوئها ونورها، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يبقى القاعدة بتقول ايه؟ كل حلال طيب وكل خبيث، او كل طيب حلال وكل خبيث حرام، كما ذكر فضيلة الدكتور بالامس لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المذر والبتع، قال انا ما اعرفش ايش البذر والمذر والبتع ده، لكن ايسكر هو؟ قال نعم، قال كل مسكن ايه؟ خام. يبقى كل مسكن خام وكل خام حرام، دي قاعدة. والقاعدة التانية كل طيب حلال وكل خبيث ايه؟ حرام. ومن من العقلاء يقول ان الدخان طيب؟ الدخان خبيث، الدخان خبيث فهو حرام. ثانيا الدخان يضر بالصحة بشهادة المتخصصين في الصحة العالمية، الدخان يضر بالصحة، بصحة من يشرب الدخان، بل ويجلب أخبث الأمراض، وإذا كان ذلك كذلك فهو حرام، لأن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, فشارب الدخان يلقي بنفسه إلى التهلكة ويقتل نفسه بسد الشرايين في قلبه توصل تغذي حياة بدنه كله فيقتل نفسه, فهذا حرام. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار, لا يجوز لك أن تضر نفسك ولا يجوز لك أن تضر غيرك. والمدخن يضر نفسه ويضر غيره. المدخن لما بيدخن في بيته بيضر أهل البيت, الزوجة والأولاد والأطفال الصغار والكبار, لأن اللي قاعدين في الغرفة معاه بيشم الدخان غصب عنه, فهم والمدخن سواء. المدخن لما يقعد لما يركب سيارة ويدخن آذى الركاب جميعا. الموظف في أي مكتب قاعد ويطلع السجارة يولعها أضر كل الزملاء اللي معاه في الغرف. ولا ضرر ولا ضرار, والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإذا كان ذلك كذلك كان إنفاق المال في شراء الدخان حراما. إذا ثبت أن الدخان حرام لإضراره بالنفس وبالغير ولخبثه يبقى لا يجوز شراؤه, وإنفاق المال فيه حرام. والله تبارك وتعالى سائل كل إنسان يوم القيامة عن ماله, من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وإذا كان ذلك كذلك فإنفاق المال في شراء الدخان إسراف وتبذير, وقد قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والإسراف كما قال بعض السلف لو أن رجلا أنفق ماله كله في سبيل الله ما عد مسرفا, ولو أنفق مدا في الحرام كان مسرفا. ما هو الإسراف اللي ربنا نهى عنه؟ لو أن رجلا أنفق ماله كله في سبيل الله لم يكن مسرفا, لم يكن مسرفا. ولذلك لما حث النبي صلى الله عليه وسلم يوما على الصدقة أتى أبو بكر رضي الله عنه بماله كله تصدق به وقبله منه النبي عليه الصلاة والسلام, وما قالوش ازاي أبو بكر تصدق بمالك كله وسيب عيالك هذا إسراف, لا, قبل منه الصدقة. بينما لو أنفق رجل مدا في الحرام كان مسرفا. فالإسراف هو إنفاق المال في الحرام, الإسراف هو إنفاق المال في الحرام. ثم إن الدخان يضر باقتصاد الأفراد والمجتمع والبلد. سألت قبيل المغرب عن سعر علبة السجائر دلوقت, طبعا لا يقدح في أنني لا أعرف تمن علبة السجائر, مش عيب في, ومش عيب في الدكتور أيمن امبارح لما ذكر كل أسماء أنواع الخمور, علمه بتلك الأسماء لا يقدح فيه, وجهلي أنا بتمن علبة السجائر برضو لا يقدح, إيه لا يقدح فيه. سألت علبة السجائر قد إيه النهاردة, قال الحد الأدنى 13 جنيه والأرفع 28-30 جنيه علبة السجائر. طيب خلينا ناخد المتوسط, خلي العلبة بعشرين جنيه. لو قلنا في قريتنا 1000 مدخن ف فقط كل واحد بيشرب علبة في اليوم، بلاش علبتين وثلاثة. لو قلنا 1000 مدخن في قريتنا كل واحد بيدخن علبة واحدة، يبقى في اليوم الواحد كام؟ 20 في 1000، 20,000، 20,000 جنيه في اليوم الواحد في متوسط علبة واحدة. وانتوا عارفين الجماعة اللي بيقول بيولع السجارة من السجارة بيشرب كم علبة في اليوم؟ لا، خلينا في المتوسط 20,000 في قرياتنا. طيب وباقي القرى وباقي المدن، يبقى على مستوى الجمهورية. وبعد كده الناس يقولك الدنيا غالية ومش لاقيين ناكله، اما اللاقي تشرب ازاي؟ اللي يلاقي يشرب يلاقي ياكل. الدنيا غالية ومش لاقيين ناكله، اما اللاقي تشرب ازاي؟ يا ايها المدخن، 20 جنيه في العلبة كل يوم. حط يا اخي، بقول ما بقولكش تبرع للمسجد بالعشرين جنيه، ولا بقول لك حطها في مسجد، ولا بقول لك تبرع بها للفقراء، ولا بقول لك تبرع بها للمصلحة العامة. بقول لك حط 20 جنيه في الحصالة بتاعتك واستخرجها كل شهر، انفقها على نفسك وعيالك فيما ينفعك. وبعد ذلك ندعي الفقر ونقول لك ما فيش فلوس في البلد. فيش فلوس ازاي اذا كان هذا مصروف الدخان لوحده؟ فين بقى مصروفات غيره؟ فاتقوا الله عباد الله، واعلموا انكم ملاقوه، واعلموا انكم اليه تحشرون، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أمضاه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علم ماذا عمل فيه، وعن مال من أين اكتسب، وفيما أنفقه. فمن الذنوب التي تهاون بها الناس بعد الخمر والمخدرات الدخان، الدخان. ومن الذنوب التي تهاون بها الناس الطولة، الزهر. تعالى ناخد دورين طولة. قال عليه الصلاة والسلام: بل لعب من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في دم خنزير. من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير. وفي رواية: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. دورين طولة تسالي، تسالي مش على فلوس، دورين طولة تسالي. من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، لأنه ضيع وقته في غير ما ينفعه في دنياه وآخرته. والوقت أغلى ما يملك الإنسان في هذه الحياة، ولا يندمن كل من ضيع وقته حين ينتهي وقته ويفنى عمره ويتمنى قليلا من الوقت فلا يجده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالك ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، مش عايز سنة وسنتين وثلاث، أجل قريب، فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقتك أغلى ما تملك، وستسأل عن وقتك يوم القيامة. لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أمضى. ربنا عمرك 60 70 أقل أكثر، عملت في العمر ده إيه؟ في عمرك ده عملت إيه؟ وعشان كده أهل النار لما يذوقوا حرها ويسأل الله تعالى أن يخرجهم منها، كما قال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. بماذا يجابون؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ من تعيش 30 40 60 70 80 سنة، من تعيش ترجع للدنيا ليه؟ ما احنا اديناك فرص. أولم نعمركم عمرا يتذكر فيه من أراد أن يتذكر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. فمن لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، هذا ايه؟ من باب التسالي، لا على شاي ولا على قهوة ولا على سخنة ولا على سقعة ولا اي حد خالص، هم بس بيسالوا كده. واذا لعبوا بقى على الفلوس بقى صار ايه؟ ميسرا. صار ايه؟ ميسرا. والميسر قرين الايه؟ قرين الخم، وقرين الايه؟ الانصاب والازلام. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ نريد أن نرفع شعار وطن بلا ميسر، وطن بلا دخان، وطن بلا خمر، وطن بلا مخدرات. كفانا لهوا وكفانا لعبا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من رب محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فإلى متى الغفلة؟ إلى متى الغفلة؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أعيذكم بالله أن تكونوا من الفاسقين. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة أي رجعة فأكون من المحسنين. مش هتعطى الفرصة تاني، الفرص ما بتتكررش. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. دخان الميسر، أكل الحرام، أكل الحرام. الله تعالى أمر بأكل الحلال ونهى عن أكل الحرام. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان في تحليل ما حرم الله. لا تتبعوا خطوات الشيطان في تحليل ما حرم الله، إنه لكم عدو مبين. إنما أمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأمر الناس جميعا أمر عام: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وخص المؤمن بالأمر فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ونهى عن أكل الحرام فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فأكل الحرام من موجبات النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وصور الحرام كثيرة، وبالمثال يتضح المقال. من الحرام الذي تهاون به الناس في هذه الأيام الربا، من أكل الحرام الذي تهاون به الناس في هذا الزمان أكل الربا، مع أن الله تعالى نهى عنه فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، يعني اللي بيأكل الربا مش هيفلح في الدنيا ولا في الآخرة. واتقوا النار التي أعدت للكافرين مش لكم. فأكل الربا من موجبات النار. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن الذي يقوم أمام حرب الله ورسوله؟ ومن الذي يصبر على حرب الله ورسوله؟ وتوعد الله تعالى المرابين بعقوبات عاجلة وعقوبات آجلة. قال: يمحق الله الربا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أكثر أحد من الربا إلا كانت عاقبة إلى قلة. يقترض ويقترض ويكبر المشروع ويوسع المشاريع، والمشروع باثنين وثلاثة واربعة، وفجأة أعلن إفلاسه. ما حدش قال صدق الله العظيم يمحق الله الربا، ما حدش واخد باله المسألة دي. هذا وعد الله، يمحق الله الربا، ما أحد أكثر من الربا إلا كانت عاقبة إلى قلة. لابد، وعد الله لا يخلف الله وعده. ويوم القيامة الذين يأكل الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فسر النبي عليه الصلاة والسلام الآية بأنهم يقومون، أكلت الربا، يقومون من قبورهم وبطونهم كبيرة ثقيلة، فمسكين من ثقل بطنه كل ما يقوم يقف ويقع، كل ما يقوم يقع زي المصروع اللي بيمس الشيطان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ فعدهن وذكر منهن أكل الربا. وعظم عليه الصلاة والسلام أكل الربا فقال: درهم ربا يأكله الرجل هو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. وأعظم من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الربا 70 بابا أهونها مثل إتيان الرجل أمه. فهل بعد ذلك يصر أحد على أكل الربا؟ بعد سماع هذا الوعيد في الكتاب وصحيح السنة يصر المرابي على أكل الربا؟ قال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وتوبوا إلى الله توبة نصوحة ولا تعودوا إلى الذنب مرة ثانية. فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف أمر إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه صورة الربا. ومن صوره أيضا الرشوة، هذا الداء العضال الذي استشرى في المجتمع. ما يستطيع إنسان يقضي مصلحة ولو صغيرة خالص إلا بالدفع. إلا بالدافع. يا أيها الموظف حيثما كنت وحيثما حللت في أي مكان نزلت، أنت موظف تتعاطى المرتب من الحكومة علشان تقضي مصالح من يراجعك من المواطنين في مكانك، لا يجوز لك أن تعطل مصالح المراجعين لتلجئهم إلى الدفع، ولا يجوز لك أن تقبل منهم إن بادروا بعطائك دون سؤال ودون تعطيل، ولو سموها هدية ولو سموها إكرامية ولو سموها أي اسم. فقد قلنا بالأمس في الحديث عن الخمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أناسا في آخر الزمان سيسمون الخمر بغير اسمها. الخمر مش خمر، ده مشروبات روحية، والربا مش ربا، دي فائدة. فالرشوة ده مش رشوة، ده هدية، ده الرجل بيجيب له هدية والنبي جاب الهدية. هو من امتى كان الرجل ده بيهديك؟ ايش العلاقة اللي بين الموظف والمراجع من المواطنين عشان يهديك؟ قال عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول. يعني ايه غلول؟ وما كان لنبي ان يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يجي يوم القيامة الشايل الهدية اللي انت سميتها دي، ايه تيجي يوم القيامة شايلها على ظهرك كده، ان كانت حيوان شايله فوق ظهرك وينعر يفضحك، واذا كانت فلوس تصوت عليك، واذا كانت هدوم تعمل دوشة فضيحة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وفي الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام استعمل رجلا من الازد يقال له ابن اللتبية، قال روح هات لنا صدقة بني فلان، جمع الزكاة، روح هات لنا صدقة بني فلان زكاتهم. فراح الرجل رجع قال: هذا لكم وهذا اهدي الي، ادي الصدقة بتاعتكم، لكن حلدية الناس ادها له هدية. فغضب عليه الصلاة والسلام، ثم قام عن منبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بالي أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله عليه، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، هلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا. هو حضرتك النهارده في الوظيف بتاخد الهدية ده، ايه لو طرحت بكرة على المعاش صاحبنا ده حيروح بكرة يدي لك حاجة في الضاق؟ هو اللي بيديك هدية ده بيديها لك كده وراد ومبسوط؟ ده غصب عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. نفسه مش طيبة، هو لو عرف ان حضرتك ما بتاخدش رشوة هو حديك رشوة؟ هو رايح فين بكرة؟ والله ليا مصلحة في احتفال. قال: خلي بالك الموظف اللي هناك اذا كنتش تديله مش هيقضي حاجتك، فريح حالك بدل ما تروح لك يومين ثلاثة أربعة أسبوع أسبوعين، ريح حالك من الأول ويمشي حالك كده على طول. فعشان كده بيديك. هاتان صورتان من صور أكل أموال بالباطل، من الذنوب التي تهاون بها الناس في هذا الزمان، الربا والرشوة. لعن الله الراشي والمرتشي، وقد نهى الله تعالى عن ذلك في قوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ومن الذنوب التي تهاون بها الناس في هذه الأيام الغيبة، فاكهة المجالس. المال حيضحكوا ازاي ويفرفشوا ازاي؟ ما هو لازم يجيبوا سيد فلان عشان يضحكوا عليه شوي. أن تذكر الغائب بما يكره، في حسبه، في نسبه، في أهله، في ولده، في ثيابه، في بدنه وغير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام يوم الأصحاب: أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قالوا إن أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ففي الحديث بيان أن الغيبة قسمان ولها قسم ثالث. الغيبة على ثلاثة أقسام: أولا الغيبة والبهتان والإفك، دي أقسام الغيبة، الغيبة والبهتان والإفك. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره مما فيه، مما فيه بتقول فلان لعور هو أعور، فلان لعرج هو أعرج، فلان اللي هدومه دايما مش نظيفه هو كذلك، فلان يا أخي القصير دي وهو كذلك، هذه غيبة، هذه غيبة. عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله حسبك من صفية أنها كذا وكذا، وأشارت بي، ما تكلمتش، أشارت هكذا، يعني صفية دي إيه يعني، ده مرة قد كده قصيرة خالص. فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. كلمة فلانة قصيرة دي كلمة منتنة، لو اتحط في البحر هتنتنه، فلانة قصيرة وهي كذلك قصيرة. دي الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره مما هو فيه. القسم الثاني البهتان، البهتان أن تذكره بما ليس فيه. فلان ده رجل بخيل، والرجل مش بخيل ولا حاجة، ده جبان وهو مش جبان، ده ما بيصليش وهو بيصلي، ده ما بيصومش وهو بيصوم. بهتان، يبقى انت ايه بهته، رميته ببهتان عظيم. القسم الثالث الإفك، وهو أن تسمع الناس يقولون في فلان شيئا فتقوله، بتقول ده فلان ده بخيل، مش عارفك يا عم، الناس بيقولوا بخيل، يبقى انت بتحكي كلام ايه الناس، ده اسمه الإفك. وعشان كده سمي الاتهام الذي وجه للحصان الرزان العفيفة الشريفة أمنا عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق والطيبة زوج الطيب، سميت هذا الاتهام ايه افكا. ليه؟ لان واحد بس قاله اللي هو ابن ابي لعنه الله، وكل نصرة ايه تتكلم بيه. يبقى الغيبة ثلاث اقسام، غيبة وبهتان وافك، وكلها حرام، وكلها حرام. قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم نفر من الغيبة فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ تحب تأكل لحم أخوك وهو ميت؟ طبعا ما حدش بيحب كده. فإذا كرهتم ذلك طبعا فاكرهوا الغيبة شرعا فإنها كأكل لحم أخيك ميتا. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال مررت ليلة أسري بي بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها صدورهم ووجوههم، فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم، ضواف النحاس وقاعدين نازل يخمش وشه صدره خربش بأظافر النحاس. وقد عد النبي عليه الصلاة والسلام الغيبة من النفاق، مر على قوم يقعون في أعراض بعض الغائبين فقال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. يبقى الإيمان لما يدخل القلب يمنع الإنسان من الغيبة، الإيمان لما يدخل القلب يمنع الإنسان من الإيه؟ من الغيبة، لأن الإنسان لا يفعل حرام إلا مع ضعف الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني هو ايه؟ ومؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربه هو ايه؟ ومؤمن. ولا يسرق حين يسرق هو مؤمن. لا هو ضعف الإيمان فوقع في هذه الفواحش، وكذلك ضعيف الإيمان هو الذي يقع في غيبة الناس، أما المؤمنون حقا فلا يغتابون الناس. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في قعر بيته. وهذا من الذنوب التي تهاون بها الناس، تتبع عورات الناس، فلان صفته، فلان نعته، فلان فوقه، فلان تحته، ولم يقف الحد عند غيبة العامة، بل بلغ إلى غيبة الأمراء والعلماء. أمر الغيبة لم يقتصر على غيبة العامة بس، لا، الألسنة تطاولت على الأمراء والعلماء، فصار الناس يغتابون الأمراء ويذكرونهم بسوء ويقبحون صنيعهم ويعيبون فعلهم، وهذه غيبة أشد من غيبة العام. وكذلك تطاولت الألسنة على العلماء فصاروا يذكرون العلماء بسوء في كل مجلس، من أحداث الأسنان صغار الأطفال تطاولت ألسنتهم على العلماء. البخاري، سيبك من الشافعي ده مش عارف ايه، احمد ده مش عارف ايه، اذا كانوا اغتابوا ائمة السلف يبقى بقى لما يقولوا الالباني وفلان وشيخ الازهر وغيرهم من العلماء العصريين ما حدا بسيط، ده هم ده جابوا من الاول خالص، ده جابوا من الاول خالص. ورحم الله الحافظ ابن عساكر رحمه الله حين قال محذرا من غيبة العلماء: اعلم وفقنا الله وإياك لمرضات، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقات، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في الانتقام من منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالثل ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من الذنوب التي تهاون بها الناس في هذه الأيام إضاعة الصلاة، إضاعة الصلاة، وهذا شيء ظاهر، وكل واحد فينا رب أسرة يسأل كم مصلٍ في الأسرة، كل واحد فينا رب أسرة يسأل كم واحد في البيت بيصلوا، كم ولد بيصلوا وكم بنت بتصلي، وأم العيال بتصلي وبيصليش. الصلاة ضيعت، ضيعت الصلاة، الصلاة التي عمود الدين، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، عمود، وإقام الصلاة العمود الثاني، العمود الكبير خالص. والله تعالى يقول في من ضيع الصلاة: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي واد في جهنم أعده الله لمن ضيع الصلاة. وليس المراد بإضاعة الصلاة تركها بالكلية، لا، مش بيصليش خلاص، لا، ده بيصلي بس ايه، بيسهى عنها احيانا، كما قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهوا. يعني لو نام وصلى الفجر بعد طلوع الشمس مش مشكلة، ولو اتأخر في النوم شوية وبص لقى الساعة بقى 7:30 ولازم يلبس ويروح الشغل ما يصليش مش مشكلة.

اتيان الحائض. دلوقتي يقول لك في الصيدليات حاجة اسمها الوقاية الذكري ولا مش عارف كيس كده تلبسه خلاص, مش المقصود من عدم اتيان الحائض يعني حتى لا يحصل أذى ويسألونك عن المحيض قلوا أذى. ها فالآن في صيدلية كيس كده يلبسه يتجنب به هذا الأذى. دائما نقول إن وقوعك في الحرام كده مباشر أسهل منك أنت تحتال على الوقوع في الحرام. يعني اللي بيرتكب الحرام كده مباشر وعارف أنه حرام هذا مذنب, ولكن ذنبه بالنسبة للي بيحاول يخلي الحرام حلال شوي ضعيف. اللي بيحاول يخلي الحرام حلال الحلال حرام ده ذنبه كبير خالص. اتيان الحائط حرام بالإجماع للآية والأحاديث, لا يجوز للرجل أن يأتي امرأة وفيها حائط, ولا يجوز للمرأة أن تمكنه من ذلك, ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, ولا يجوز للرجل أن يأتي امرأته في الدبر موضع الغائط, هذا حرام مطلقا لا يجوز ولا حل, ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا يجوز المرأة أن تمكن زوجها مما حرمه الله عليه منها. وبالمناسبة ودخول وقت رمضان لا يجوز للرجل أن يطأ امرأته في نهار رمضان, ولا يجوز لها أن تمكنه, فإن أرادها ومكنته من نفسها فأفسد صيامهما وعلى كل منهما الكفارة, عتق رقبا فمن لم يدف صيام شهرين متتابعين, فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والثالث من المذكورات في الحديث اتيان الكاهن. العربية انسرقت, يقول لك في واحد في البحيرة بيعرف, روح له هيقول لك العربية فين, تروح تجيبها. البت العرسان ما فيش عرسان بيبص لها خالص, في واحد هناك روح له تعرف هيجيب لها عريس بكرة على طول. طب بيجوا ايام وبيرجعوش برضه هو بيعرف. هذا الكاهن العراف, من اتى حائضا او امرأة في دبورها او كاهنا فصدقهم يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من الذنوب التي تهاون بها كثير من الناس تبرج النساء ثيبات وأبكارا. والمنظر قدامكم في الشوارع مش محتاج إلى بينة, هل ما ترونه في الشارع يرضي أحد؟ بنت اللبسة بنطلون دية وبلوزة, هذا بنت وبنتك ولا غريبة؟ كيف رضينا لبناتنا أن يصلنا إلى هذا الحد؟ كيف رضينا لبناتنا أن يصلنا إلى هذا الحد؟ والله تعالى يقول للنساء ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى, ويقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ويقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. التبرج هذا من موجبات النار. قال عليه الصلاة والسلام صنفان من أمتي لم أرهما بعد, قاموا معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس, ورجال ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. من الذنوب التي تهاون بها النساء العطش, العطور الفواحة قبل ما تطلع تروحش تنزل على الشارع تكب على نفسها جزازة ريحة كاملة عشان أول ما تطلع من الدار ريحة تنشم. قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة تعطرت فمرت بالقوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديعا زانية. اختلاط الرجال بالنساء, هذه الفوضى وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إياكم الدخول على النساء. قيل يا رسول الله فرأيت الحم؟ قال الحم والموت الخلوة. لا يخلون رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. النظرة، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين عين موقوف على الخطر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. الرجال المتزوجين اللي بيسهروا على النت طول الليل، مراته جنبه وسيبه وفتح النت، ايه الحال ده؟ ايه الحال اللي احنا وصلنا ده؟ ايه الحال اللي احنا وصلنا اليه ده؟ رأى النبي عليه الصلاة والسلام في رؤياه في الحديث الطويل مر على رجال ونساء في مثل الفرن، إذا أتاهم اللهب صرخوا صاحوا. قال من هؤلاء؟ قال الزنا والزوان، يتركون الحلال ويذهبون إلى الحرام. النظرة. أما أنت تسهر طول الليل على النت تتفرج على المواقع الإباحية، يعني ماذا تقول لابنك لو علم بذلك، أو لبنتك؟ يعني هل ترضى أن امرأتك هي تخش على المواقع وتفرج أنت؟ لو عرفت أن امرأتك بتخش على المواقع وتشوف هتعمل إيه؟ كيف ترضى بنفسك هذا أنت؟ وأنت أيها الشاب، أنت أيها الشاب استعفف، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا سبيل الرشاد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أيها الأحباب، كانت تلك ذنوب استهان بها كثير من الناس، فمن أراد النجاة فعليه بالاستجابة لقول القائل: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وختاما إليكم الأسئلة المتعلقة بالمحاضرة. السؤال الأول: ما هي أقسام الغيبة؟ السؤال الثاني: هل يجوز للمرأة طاعة زوجها فيما حرم ربها؟ السؤال الثالث: أعدد الذنوب التي ذكرناها في المحاضرة، واكتب مع كل ذنب دليلا واحدا على حرمته. اعدد الذنوب التي ذكرناها في المحاضرة، واذكر لكل ذنب دليلا واحدا على حرمته. وغدا إن شاء الله نلتقي بكم في الليلة القادمة على خير، مع علم من أعلام أنصار السنة، فكونوا حريصين دائما على ما بقي كما حرصتم على ما مضى. شكر الله سعيكم ونفعكم بما سمعتم، وجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.